في أسئلة كثيرة شيخ عندكم. أيوة، هل يمكن أنشرها أو تطبق لنا كيفية سجود السهو؟ كيفية سجود السهو، كيفية سجود السهو يعني معروفة هي. كيفية تسجد سجود السهو يعني سجدتين، تسجد سجدتين مثل سجدة الصلوات، لا فرق بينهما، تكبر وتسجد، تكبر وتسجد. لا ما أدري إيش سؤال، ما أدري واضح. طيب الشيخ، هذا مسبوق، هل هل بإقرار إن شاء الله؟ يقول بارك الله فيكم، المسبوق هل يعتد بما زاده الإمام؟ المسبوق، أيوة المسبوق، ولهذا موضع الاجتهاد، هذا موضع الاجتهاد، فحسب اجتهادي أنه يقوم مع الإمام، حسب اجتهادي، إن كنت أخطأت فهذا من اجتهادي، ولكن لا أعرف كلام أهل العلم، فأنا أقول هنا المسبوق يمكن تعب الإمام، مثلا من أدرك الإمام في ركعة الثانية وقام الإمام في ركعة الخامسة مثلا، ويعرف أنه قام في ركعة الخامسة، يمكن تعب حتى يكمل هو ثلاث ركعات ثم يكمل الرابعة، والله أعلم بالصواب. أما متأكد فكما قلت لكم لا، المتأكد ماذا يفعل؟ لا يقوم، لا يتعب الإمام. أي يسجد؟ يسجد مع الإمام أو لا يسجد كمان، يمكن من جال الاجتهاد هذا، لأن هو أكمل أربع ركعات. أي نعم، فممكن أيضا لا يسجد سجد السهو، إنما ينتظر الإمام فيسلم مع الإمام، يصلي لنا صلاته صحيح، أربع ركعات صحيحة، فلا يصلي السهو. نعم، كل موضع اجتهاد، هذا ليس فيها نس، ليس فيها في موضع الاجتهاد، بارك الله فيكم، كل يصيب ويخطي. نعم. طيب، هل هناك قول لأهل العلم أن من نسي التشهد الأول وقام إلى الثالثة أو الرابعة؟ نعم، منهم من يقول صلاته باطلة لأنه لم يتشهد والتشهد الأول واجب. السؤال غير هذا. هو سؤال غير هذا. هل من قول أهل العلم أن من في التشهد الأول مو نسي أن من نسي التشهد الأول وقام إلى الثالثة، أيوة، تلغى الركعة الثانية، تلغي الثانية وتصبح الثالثة؟ والله كلام هذا مشكلة الشيخ، هذا كلام مشكلة، هذا خلي بعدين، هذا يحتاج إلى. طيب، أيوة، إذا كان على المصلي سجود سهو واجب ونسيه وسلم، سجود سهو واجب ونسيه إذن يسجد، إذا تذكر أولا هو نسي. طيب، وماذا فعل بعد هذا؟ متى تذكر؟ يعني بعد ما سلم إذن يسجد، يعيد سجد، يكمل. إخوان، لا تصلوا المفروض فرضيات هذه، هل هذا يحصل؟ هذا هل كان ابن مسعود بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في أصفار حتى نراه كثيرا؟ أيوة، ما كان، يعني تقصد به أن ابن مسعود رضي الله عنه يخفي عليه كثير من الأحاديث، تقصد به هذا؟ نعم، هذا حصل أنه خفي عليه كثير من الأحاديث لم يدريها، ثم ذهب هو إلى الكوفة و لم يعلم بهذه الأحاديث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف أهل المدينة وأهل مكة، فبقى فيها كثير من الصحابة فذكر بعضهم ببعض، يعني ليس كل صحابي يعرف كل شيء ولكن يذكر بعضهم بعضا، فانتشر الحديث في الحجاز بخلاف الكوفة. نعم هذا صحيح. طيب هل التكبير للصلاة يجوز أولا عند الجمهور؟ نعم، تكبير الأولى أو التكبير أول واجب، يجب تكبير واحد، لا تدخل في صلاة إلا بالتكبير ولا تخرج من الصلاة إلا بالتسليم، فالاختلاف هو في التسليم ليس في التكبير، إن لا يكون واحد يقبض أحد مع الآخر بدون أن يكبر، بدون أن يكبر، هذا ليس في خلاف، الخلاف في التسليم فقط، هل تسليم واجب أو ليس بواجب. نعم. طيب إمام صلى خمس ركعات ولم يجلس وبقوا له أمامهم، اقرأ. إمام كم صلى؟ يقول شيخنا أحسن الله إليكم، إمام صلى خمس ركعات ولم يجلس. طيب هذا سهوا أو شكا؟ يقول وسبحوا له المأمومون. طيب. ولكنه أبى أن يجلس. طيب. لأنه نسي قراءة الفاتحة في ركعة من الركعات، فماذا على المأمومين؟ هل يقوموا مع الإمام بعدما رأوا عدم جلوسه بعدما سمع التسبيح أم يبقوا ينتظرون؟ أي لا، هذا الذي قلت، إذا كان المأمومون متأكدون بأن الإمام أخطأ وقام إلى الخامسة فعليهم أن يجلسوا وينتظروا إلى أن يسلم الإمام فيسلموا، هذا الذي قلت. وأما الذي يقوم وهو متأكد بأن هذه ركعة خامسة فصلاته باطلة عند الجمهور، عليه يعيد الصلاة، ها غير صحيح، خلي قراءة فاتحة غير قراءة فاتحة، الآن قضية هذه خامسة، الخامسة هذه إذا صلى المأمون متأكدا بأنها خامسة هذه فصلاته غير صحيحة، هذا معنى. أما هذا شيء آخر، هذا مراد بأقد 53، أقد 53 كيف هذا يا شيخ؟ حيث وري لهم كيف؟ هكذا. أيوه هكذا، يعني هكذا، هذه كان هذه خمسة وهذه ثلاثة، هكذا 53، أليس هكذا أو كيف؟ هذا أيضا حتى لو فعلت هذا أيضا ثلاثة، المهم 53، هذه خمسة، هذه هي دائرة خمسة وزيد عليه ثلاثة، هي ثلاثة خمسة، أقض ثلاثة. طيب وبالله التوفيق، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم.